ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان. بعد السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، نتساءل: ما هي ميزات إبليس؟ ما الفرق بين النزغ والهمز؟ هل يختلف الحضور عن المس؟ كيف يوحي إبليس؟ وما هو زخرف القول؟ ما هو الأز وما هو الاستهواء؟ ما الفرق بين الرؤية وبين الحلم؟ ثم من هم أتباع إبليس؟ هذا ما سوف نوضحه لكم بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة بعنوان أساليب وأتباع إبليس، فتابعوا معنا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مس الشياطين في علم النفس هو اعتقاد يقول إن بعض الأمراض العقلية والاضطرابات الذهانية والعصابية تعود إلى استيلاء الشيطان على جسم المريض ليتحكم به. أما الذهان فهو اضطراب نفساني حاد يتميز بالانقطاع عن عالم الواقع وتسود سيطرة الأوهام، بينما الاستحواذ هو تسلط شعور غريب على الإنسان، وتعدد الشخصية هو التصرف بعدة شخصيات تجهل إحداها وجود الأخرى، والاضطراب الوسواسي هو فعل تقوم به النفس البشرية الأمارة بالسوء نتيجة الطاقات السلبية المتراكمة في الجسم البشري مسببة له أنواعا مختلفة من الأمراض. البداية مع أساليب إبليس. يستخدم إبليس وذريته ثلاث أساليب هي التي حققت له هذا النجاح في مهمته هو، ولكنها ليست في الشكل المطلوب بالنسبة للبشرية. قال تعالى في سورة ياسين: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي أعدادا كبيرة من البشرية. ما هي ميزات التي يستخدمها إبليس؟ أولا بقاءه حيا. قال طبعا إبليس إلى الله، قال: فانظرني إلى يوم يبعثون. أجابه الله قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أراد إبليس أن يلتف على قانون إلهي يقول: كل نفس ذائقة الموت. أراد أن يبقى حيا إلى يوم البعث. الله سبحانه وتعالى أجاب دعوته لكن قال له: إلى يوم الوقت المعلوم، أي عندك أجل عليك أن تموت فيه. نلاحظ أن إبليس يقول: لئن أخرتن، بدون حرف الياء بسورة الإسراء. لكن لماذا الإنسان في حال الموت حسب ما ورد في سورة المنافقون يقول: لولا أخرتني، مع وجود حرف الياء؟ إبليس يطلب التأخير ليس إلى نفسه، من أجل إغواء الآخرين، لذلك حذفت حرف الياء: لولا أخرتن، لئن أخرتن. أما الإنسان يطلب لذاته لأنه دخل في اللحظة الأخيرة من الحياة، يريد التأخير ولو لثواني، لذلك الإنسان يقول: لولا أخرتني. الميزة الأخرى لإبليس وأتباعه هي قدرته على المناورة. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لماذا لم يأتي من الأعلى؟ الأعلى هنالك شكرة خاصة أو فتحة للطاقة تخص الإله، لذلك لا يستطيع أن يدخل منها أو يأتي إلى الأعلى، فقط يدخل على الإنسان من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يأتينا من الجهات الأربعة. أما من الأعلى فلا يستطيع الدخول، لأن هذا الموضوع يهم الله مباشرة. وسبحان الله، هذه المنطقة الأقرب إلى دماغ وتفكير الإنسان لا يستطيع أن ينفذ منها. يعمل إبليس وذريته بدون انقطاع على مدار 24 ساعة، حتى أن إبليس ليس عنده مرحلة قيلولة في النهار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، كما أخرج السيوطي. الأسلوب الثالث أو الميزة الثالثة التي لإبليس وذريته هي أنه يرى البشر، لكن البشر لا يرونه أبداً. قال تعالى صراحة في سورة الأعراف: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ما هي الأساليب التي يستخدمها إبليس للإيقاع في البشرية؟ من أول هذه الأساليب هو النزغ. فما هو النزغ؟ هو وسوسة خطيرة توصل الإنسان للشك في العقيدة. قال تعالى في سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي ارجع فورا إلى الله. إذن النزغ وسوسة توصل للشك في العقيدة. الهمز هو وضع الإنسان بحالة من التهور والتعصب الأعمى لأدنى سبب، نقول هذا إنسان عصبي. قال تعالى في سورة المؤمنون الآية 97: وقل أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذن نعوذ من الهمز الذي يختلف عن النزغ. ثالثا الحضور وما يرافق ذلك من مشاركة الإنسان بكل القرارات التي يتخذها هذا الإنسان، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم هذه المشاركة. لذلك نعود إلى ذات الآية 97 من سورة المؤمنون: وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي حضور الشياطين إلى حيث يكون الإنسان. المس هو ما يجعل الإنسان بحالة تخبط وعدم استقرار. إذن هذا المس، قال تعالى في سورة البقرة 275: يتخبطه الشيطان من المس. الحالة الخامسة الطائف. فما هو الطائف؟ هو أحد أشكال التلاعب بالذاكرة ونسيان المعلومات النافعة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مبصرون من البصيرة وليس من البصر. إذن يعودون فورا إلى حالة الإيمان وحالة تذكر المعلومات النافعة. الأسلوب السادس الوحي. إبليس أيضا يوحي لكن وحيا شريرا. الله سبحانه وتعالى يوحي لكن وحيا نافعا. أوحى ربك إلى النحل: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، حتى إلى يوسف: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. الله يوحي إلى الرسل الكرام. أما إبليس أيضا يستخدم أسلوب الوحي: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، حسب سورة الأنعام الآية 121. أهم الأمور التي يوحيها إبليس وأتباعه إلى البشر زخرف القول. ما هو زخرف القول؟ هو القول الذي له قوافي، أي هو الشعر. فزخرف القول يقصد الشعر. لذلك قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، حسب ما ورد في سورة الأنعام. زخرف القول هو الشعر، لكن يسمح للمظلوم بقول الشعر. فقال تعالى بآخر سورة الشعراء أنه يسمح بكتابة الشعر، لكن بعد أن يحقق الشاعر هذه الشروط الثلاثة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. إذن الإنسان المظلوم من بعد أن يذكر الله كثيرا، وإذا كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يسمح له بالكتابة وقول الشعر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة، كما ورد عند الإمام البخاري رضي الله عنه في باب الأدب. إذن يسمح بكتابة الشعر، لكن الشعر الهادف والشعر الذي يحتوي الحكمة. الأسلوب السابع الذي يستخدمه إبليس لإغواء البشرية الأز، هو التحريض بإصرار على الكفر والاستمرار فيه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً. ما هو الضلال البعيد؟ يضل إبليس شخصاً ويقول له: استمر في إضلالك للآخرين، فهذا يصبح تلميذاً عند إبليس، هذا هو الضلال البعيد. قال تعالى في سورة مريم: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تحرضهم بشكل مستمر على الكفر والاستمرار فيه. الاستهواء هو التحريض على الشهوات بكافة أشكالها وألوانها. قال تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض، دائما يقوم بعملية تحريك الغرائز. الحالة التاسعة التلبس، وهو ما نسميه الآن تغيير المسميات. مثلا بدل أن نسميه خمر مثلا نسميه مشروبات كحولية، أي نعطي هذا التلاعب بالألفاظ للالتفاف على النص القرآني. هنالك التسويف، وهذا أخطر الأنواع التي يؤثر فيها إبليس على الشخص. دائما الإنسان في حال التوبة يقول: سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أصوم، حتى يدركه الأجل بشكل فجائي. فمعظمنا نقوم بعملية التسويف دون اتخاذ القرار بشكل مباشر، والتوبة بشكل سريع قبل أن يأتي الأجل. التزيين، المرتبة 11، بحيث تبدو المعاصي وكأنها أعمال صالحة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وهذا التزيين من الشيطان حصرا. إبليس يقول: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، حسب ما ورد في سورة الحجر. أما في سورة النمل: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. رقم 12 الكسل، وهذا معظمه من الشيطان، هو ما أسماه القرآن الكريم الرجز بحرف الزاي. لذلك في يوم بدر حينما إبليس وضع هذا الرجز على المعسكر المؤمن المقاتل، قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، حسب ما ورد في سورة الأنفال. الموضوع الأخير 13 هو الأحلام. هنالك فرق بين الرؤية الصالحة من الله وبين الحلم ويكون من الشيطان، حسب ما قال صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام البخاري في بدء الخلق عن أبي قتادة. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. نلاحظ ذلك في سورة يوسف. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فالرؤيا دائما تكون إلى الصالحين والرسل. أما الأحلام فتكون من الشيطان. عزيز مصر يقول: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، اعتقد أنها رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، في سورة يوسف. لكن من جهلهم اعتبروها أحلام، قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إذن هو اعتقدها رؤيا لكنهم فسروها أحلام. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع معكم أساليب إبليس ومن هم أتباع إبليس، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بعد أن رأينا أساليب إبليس، بقي أن نعرف من هم أتباع إبليس، فابقوا معنا. ثم لآتينهم إنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا في سورة مريم. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسورة التين، لكن إبليس يدعو إلى تشويه هذا التقويم الرائع، ففي سورة النساء ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لذلك فذرهم في غمرتهم حتى حين في سورة المؤمنون. الآن بعد أن رأينا أساليب إبليس، من هم أتباع إبليس؟ قال تعالى في سورة المجادلة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فمن هم هؤلاء؟ الصنف الأول: البعيدون عن كتاب الله. كل بعيد عن كتاب الله سيدخل في حزب الشيطان وكنف الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، بسورة الزخرف. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، بسورة النساء. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والغاوي هو من يتبع الشيطان على غير هدى، كما ورد بسورة الأعراف الآية 175. الصنف الثاني: المجادلون في الله. الجدل يختلف عن الحوار. الجدل هو الرفض المسبق للفكرة والمجادلة في ذلك الموضوع. أما الحوار فهو الكلام الهادئ مع الجانب الآخر من أجل حل المشكلة والتفاهم. نرى هذا الموضوع المذهل في بداية سورة المجادلة، كيف أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حول الجدل إلى حوار، حينما جاءت خويلة بنت ثعلبة تجادل في زوجها. نلاحظ هذه الآية: قد سمع، سمع بالماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، لكن والله يسمع، بالمضارع، والله يسمع تحاوركما وليس جدالكما. إذن انتهى الجدل في الماضي وانتقل إلى الحوار. فحينما جاءت تجادل بموضوع الظهار، الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بحكمته وهدوئه نقل الجدل إلى حوار من أجل حل المشكلة. لذلك نعيد الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لذلك إبليس يدعو إلى الجدل. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. المريد عاتي وضال. إذن ومنه الأمرد والمارد، هذا ما ورد في سورة الحج. إذن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، حسب ما ورد في سورة الأنعام. إذن المجادلون في الله هم من أتباع الشيطان. ثالثا: الكافرون. الكافرون هو الكفر، هو من رفض الدين جملة وتفصيلا وانتقل لكي يكون من أتباع إبليس. قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، حسب ما ورد في سورة الحشر الآية 16. وقال الذين كفروا ربنا، طبعا هذا الكلام بالنار، وقال الذين كفروا أي في النار: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. من الجن إبليس ومن الإنس ابن آدم القاتل الذي سن سنة القتل. اللذان أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، هذا ما ورد في سورة فصلت الآية 29. الصنف الرابع المبذرون. التبذير يختلف عن الإسراف. التبذير هو صرف المال في المحرمات، الإسراف صرف المال الزائد لكن في الأمور الحلال. لذلك قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هؤلاء الأقرب إلى الشياطين، إخوان الشياطين حسب ما ورد في سورة الإسراء. قال تعالى عنهم: وإخوانهم يهدونهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، بسورة الأعراف. الصنف الخامس المغيرون لخلق الله، أي يتلاعبون في خلق الله وفي الجينات الوراثية، وهذا أمر من إبليس مباشر حسب ما ورد في سورة النساء. يقول إبليس لله: ولآمرنهم إلى البشر فليغيرن خلق الله. من هذه الأمور نلاحظها أن بعض الناس يقطعون آذان المخلوقات الأخرى التي بحوزتهم. يتابع إبليس: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. والبتك هو القطع الكامل وليس الجرح، هذا هو البتك، أي البتك إزالة قسم بشكل نهائي. لذلك أحيانا يسمى السيف الباتك. إذن البتك هو أيضا تعليم من تعليمات إبليس وحصرا إلى آذان الأنعام. سادسا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، في سورة المائدة. الخمر كل أنواع المسكرات، الميسر هو الرهانات والقمار إلى آخره، الأنصاب هو النصب، هي عبادة غير الله، أما الأزلام فهو ما يسمى ضرب الحظ. كل هذه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهنا وردت بحرف السين. الرجس هي اختلاط الأمور على الإنسان. لذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن الإنسان يصبح مطهرا إذا أبعد الله عنه رجس الشيطان. سابعا النجوى، وهي الأحاديث السرية أو ما يسمى المؤامرات حتى بين الناس. الإنسان الصريح يتحدث صراحة وجهرا بين الناس، لكن دائما النجوى، قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان. حكما حينما يتحدث بشكل منفرد وبشكل سري يكون يتحدث بشكل ليس نافعا وليس لمصلحة الناس. لذلك قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، حسب ما ورد في سورة النساء. الصنف الثامن المتخاصمون بغير الله، هو الخصام من أجل مصالح الدنيا. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذا أوضحه القرآن الكريم ما حصل مع سكان سبأ من العرب العاربة القحطانيين القدماء. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين. صدق بحرف الدال المشددة، أي حقق أهدافه، غير صدق. صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. أيضا الإنسان المتكاسل وعدم إجراء الأعمال والتفرغ أيضا لمصلحة الناس ولكي يبقى المجتمع فقيرا بشكل عام والإنسان بشكل خاص، هذا أيضا إيحاء من الشيطان. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. والفقر ليس فقط في المال، لكن هنالك فقر علمي، هنالك فقر مالي، هنالك فقر اجتماعي. أيضا كل هذه الأنواع الفقر حينما يكون المجتمع متخلفا ماليا وعلميا وصحيا، هذا أيضا إيحاء من الشيطان. الصنف العاشر المتخاذلون أمام العدو في المعارك. هذا التخاذل سببه هو كم أو رصيد سيء من الأعمال يحملها الإنسان. يستغل إبليس هذا الرصيد السيء لكي يغوي الإنسان ويجعله ينسحب خلال المعارك. قال تعالى صراحة: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان لكن ببعض ما كسبوا، حسب ما ورد في سورة آل عمران. إذن استزلهم الشيطان لكن ببعض ما كسبوا، أي عندهم رصيد سيء من الأعمال السيئة. الصنف العاشر: المتخاذلون أمام العدو. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، قلنا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الصنف الحادي عشر: كاشفوا عوراتهم بشكل سيء أمام الآخرين من أجل إثارة الفتن في المجتمع. القرآن الكريم يحذر من هذا بشكل أساسي. نلاحظ في سورة الأعراف الآية 27 نداء من الله بشكل ملح على البشرية كاملة. لذلك الله يخاطب بني آدم ولم يخاطب المؤمنين فقط، لأن الناس من كل الأجناس يكشفون عوراتهم بشكل زائد. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذن في سورة الأعراف الآية 27 ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الصنف 12: شعراء الفاحشة حصرا وليس شعراء الحكمة. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لكن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالشاعر إذا كان يعيش مجتمعه ظلما عليه أن يقول الشعر، وهذا ما يسمى الشعر الهادف. الحال الأخيرة أو الصنف الأخير: الحائرون في أمور دينهم ودنياهم. قال تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، حسب ما ورد في سورة الأنعام. مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون وغير مستقرين. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن هؤلاء الحائرون والمتخبطون على غير هدى يخبطون خبط عشواء، هؤلاء استفزهم الشيطان واستولى عليهم. ما هو الاضطراب الوسواسي؟ هو فعل تقوم به النفس البشرية الأمارة بشكل دائم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إذن النفس أيضا توسوس زائد الوسوسة الشيطانية، وهذه تسبب الأمراض. أيوب قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. العلاج لهذه الحالة هو بالماء البارد، بحمام الماء البارد لكن في درجة الحرارة زائد 400 مئوية، حيث يأخذ الماء أعلى ما يمكن من الطاقة الكونية البرانة. فجاء الحل بصورة صاد الآية 42: هذا مغتسل بارد وشراب، ربنا اصرف عنا العذاب إنا مؤمنون، وقل أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات.